بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري لشيخ الإسلام ابن تيمية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت كتب شيخ الإسلام ولاقت القبول لأن مؤلفها الإمام المجاهد ابن تيمية كان مخلصا فيما كتب وصنف، صادقا فيما عمل وخطب ودرس، فقد صاحبه التوفيق في كل أعماله وأقواله وشؤون حياته إلى أن توفاه الله. عاش ابن تيمية بين سنة 61 و600 هجرية وسنة 28 و700 للهجرة النبوية، الموافق لسنة 63 و200 و1000 للميلاد وسنة 28 و300 و1000 للميلاد كذلك. وقد كان العالم الإسلامي وقتها يعيش حياة مضطربة في كل نواحي الحياة، فبذل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقته وعلمه لتصحيح ما عوج من عقائد الناس ولتقويم ما فسد من أوضاعهم وشؤونهم. وكتبه رحمه الله تشهد له في ما قام به من جهاد وعمل. من هذه الكتب التي نقلت إلينا كتاب إنعام الباري في شرح حديث أبي ذر الغفاري، وهو من أحسن الأحاديث القدسية وأجمعها وأكملها. وهذا الحديث كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية يحتوي على قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع، فهو يتضمن جل مسائل الصفات وموضوع القدر وقضايا العقيدة الأخرى. ويتضمن هذا الحديث القدسي النهي عن الظلم ويدعو إلى العدل والإنصاف الذي لا تقوم المجتمعات إلا به. ويتضمن هذا الحديث إيضاحا لسعة رحمة الله تعالى وعظيم قدرته وتفرده بالملك والتدبير. وهذا الحديث رواه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو ذر الغفاري كان إسلامه مبكرا، وهدى الله به قبيلته غفار بأجمعها، تلك القبيلة التي كانت مشهورة بالسطو والسرقة. وقد وردت في أبي ذر أحاديث نبوية كثيرة، وفي واحد منها يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق فيقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وقد روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الأحاديث النبوية، منها هذا الحديث القدسي، ورواه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كثيرون منهم أبو إدريس الخولاني وهو من التابعين. وكان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه إعظاما وتقديرا له. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. والحديث بعد ذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، وغير هؤلاء. ونص الحديث كما رواه الإمام مسلم قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان، ويعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إلى آخر هذا الحديث القدسي الذي يقول الله تبارك وتعالى في نهايته: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا الحديث طرق أخرى تقترب ألفاظ تلك الأحاديث من ألفاظ هذا الحديث والموضوع مشترك، وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه هو أشمل تلك الأحاديث، بل هو أطول حديث قدسي وأجمعه، حيث تضمن قواعد الدين والأصول والفروع والأقوال والأفعال. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى هذا الحديث القدسي، فقام بشرحه وإيضاحه في رسالة تجاوزت صفحاتها 100 صفحة، وقال إن الجملة الأولى من هذا الحديث القدسي، وهي قوله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي، يتضمن جل مسائل الصفات والقدر، والجملة الثانية وهي قوله وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فإنها تجمع الدين كله، فإنما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر به راجع إلى العدل، وإن كل خير داخل في العدل، وإن كل شر داخل في الظلم، ولهذا كان العدل واجبا في كل شيء وعلى كل أحد، والظلم محرما في كل شيء ولكل أحد، فلا يجوز ظلم أحد أصلا سواء كان مسلما أو كافرا. وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها: الظلم 3 دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد لبعضهم، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، أي مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق، فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه، وإن شاء الله تعالى غفر له. ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية هذا الحديث القدسي، وأنه يجمع قواعد الدين، وأنه يحتاج لشرح أكبر من هذا الكتاب الذي شرح فيه هذا الحديث، فيقول: وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا، وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضايق بحسب ما احتملته أوراق السائل. إن موضوع شرح الأحاديث النبوية الشريفة كان للعلماء وقفة متأنية عنده، وبخاصة تلك الكتب الأولى في الحديث النبوي كالصحيحين وغيرهما، فقد قام مثلا ابن حجر العسقلاني بشرح صحيح الإمام البخاري شرحا وافيا، وقام الإمام النووي بشرح صحيح الإمام مسلم، وقام ابن رجب بشرح جامع الترمذي، وغير هؤلاء كثير قاموا بشرح السنة النبوية لإيضاح مضامينها وتبيين مراميها لتكون أكثر فهما واستيعابا من جماهير المسلمين، وخدمة للسنة النبوية الشريفة. وهذا ما فعله شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية في هذه الرسالة التي شرح فيها هذا الحديث القدسي الذي رواه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. ولا تحتاج جهود ابن تيمية في خدمة السنة إلى بيان، فإن مؤلفاته ومصنفاته ودعوته كلها كانت قائمة على الكتاب والسنة، وكانت جهوده ترمي دائما إلى خدمة الكتاب والسنة وتصحيح العقيدة وفق الكتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.